الاستفسار الثالث يقول صاحبه، يقول في صفحة 474، قال في نهاية الصفحة: وكما نقلوا الفصول والغايات لأبي العلاء المعري، يقول ما هذا الكتاب؟ أولا هو الكلام هذا في صفحة 475 ما 74، وإن كان بينهما في الصفحة 75 و76، هو كلام عن أبي العلاء المعري. وأبي العلاء المعري المشهور عنه أنه إنسان ملحد زنديق، هذا هو المترجح في كتاباته التي كتبها. ويعني بعض الناس الآن وبعض الشعراء وبعض يعني يكتب كلام كفر والحاد، وكأنه يرى أن ما دام أنت تكتب شعر اكتب ما تريد، ما لا بأس يعني اكتب كفر اكتب الحاد جائز، ما دام تكتب شعر يجوز لك أن تتكلم، وهذا كلام غير صحيح. وهذا يشبه ما ظهر في زمن الأزمان ما يسمى بالحداثة في الشعر، الحداثيون في الشعر يكتبون أشعار فيها يعني انتقاص لله تبارك وتعالى، وفيها إلحاد وكفر وزندقة واستهزاء بالله، وهو يعني في الظاهر أنه مسلم، وكأنه يرى أن هذا ما في بأس، مدام تريد تقول شعر تكلم بما تريد، تتكلم بكفر بإلحاد زندقة. وأبو العلاء المعري كأنه من هؤلاء القوم، ولذلك اختلف الناس فيه ما بين مادح وقادح، لكن كتبه الإنسان يحاسب على ما خرج من لسانه، فكتبه التي قرأها العلماء ومن أشهرها كتاب الفصول والغايات كله كفر وإلحاد وزندقة، والذي دافع عنه ما أصاب في ذلك، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك نوصي السائل بأنه يبتعد عن كتب هذا الرجل أبو العلاء المعري، يبتعد عن كتبه، لا يبحث عنها. هذا الرجل يعني أقل ما يقال عنه أنه له مؤلفات فيها شبهات وفيها كلام كفر وإلحاد وزندقة، قصد ذلك ما قصده يعني هذه الكتب الأولى للمسلم أنه يبتعد عنها، والله أعلم.